بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا هو الدرس الرابع والأربعون من دروس شرح متممة الأجرومية وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى باب البدل. في هذا الباب سيذكر المؤلف ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف البدل، المسألة الثانية في أقسام البدل، المسألة الثالثة في حكم البدل. أما المسألة الأولى فقد بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى فقال: باب البدل هو التابع المقصود. قوله التابع يشمل النعت والتوكيد والعطف، لأن هذه الأشياء كلها توابع، فلما كان الأمر كذلك لابد من إيجاد فاصل أو فصل في التعريف يخرج هذه التوابع ويميز البدل من هذه التوابع، ولذلك قال التابع المقصود بالحكم. قوله المقصود بالحكم أخرج النعت وأخرج التوكيد وعطف البيان، لأن هذه الأشياء ليست هي المقصودة بالحكم، وإنما المقصود هو ما قبلها. فإذا قلت جاء زيد العاقل فحكم المجيء هو لزيد، والعاقل مكمل، وكذلك في التوكيد وكذلك في عطف البيان. ولكن لما كان يدخل على هذا القيد العطف، لأن العطف ليس أو لأن العطف مقصود بالحكم، مقصود بالحكم، فعلى ذلك فإنه يشترك مع البدل لأنه تابع مقصود بالحكم. وحتى يخرج هذا النوع وهو عطف النسق من التعريف ويفصله عن البدل قال المقصود بالحكم بلا واسطة. هنا تبين أو فصل بين البدل والنعوى والعطف النسق، لأن عطف النسق وهو المعطوف الذي بعد الواو وإن كان مقصودا بالحكم إلا أنه بواسطة الواو، بخلاف البدل فإنه مقصود بالحكم من غير واسطة. هذا هو تعريف البدل، وستأتي أمثلة على ذلك، ولكن هذا هو معنى التعريف المذكور. إذن مرة أخرى، البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال رحمه الله: وإذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع إعرابه. هذا في الحقيقة هو حكم البدل، ومن المفترض أن يذكره في آخر الباب، لأنه ذكر حكم البدل في آخر الباب، فكان من الأفضل لو أخر هذه العبارة إلى آخر الباب ليبين حكم البدل، ولكن ما دام أنه ذكر هذه العبارة هنا فلابد من شرحها، وشرحها سهل، وهو أن البدل يأخذ حكم المبدل منه في الإعراب. فإذا قلت جاء زيد أخوك، أخوك بدل مرفوع لأن المبدل منه وهو زيد مرفوع. وإذا قلت أكرمت زيدا أخاك أخاك بدل منصوب لأن المبدل منه وهو زيدا منصوب وهكذا في حالة الجر. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من بيان التعريف ذكر الآن المسألة الثانية وهي في أقسام البدل، وقد ذكر رحمه الله أن البدل أربعة أقسام، فقال والبدل على أربعة أقسام: الأول بدل الشيء من الشيء ويقال له بدل الكل من الكل، والبدل المطابق، يعني هذه مصطلحات ثلاثة معناها واحد: بدل الشيء من الشيء أو بدل الكل من الكل أو بدل المطابق، مثل كقولهم جاء زيد أخوك فأخوك بدل، ونوعه بدل الشيء من الشيء أو بدل مطابق. معنى مطابق أو الكل من الكل أن لفظة أخوك هي المراد من زيد، فزيد هو أخوك وأخوك هو زيد، فهو بدل كل من كل. وهذا النوع يتبين أكثر عندما نأخذ الأنواع التالية. ومن أمثلة هذا النوع من البدل قال قوله تعالى الصراط المستقيم، فاهدنا الصراط المستقيم، الصراط مفعول به ثان، والمستقيم بدل من أو الصراط المستقيم، المستقيم صفة للصراط، صراط الذين، هنا صراط الذين بدل من الصراط الأول وهو بدل مطابق أو بدل كل من كل. ومن أمثلة ذلك أيضا قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله، قوله الله بالجر بدل من الحميد وهو بدل كل من كل في قراءة الجر. النوع الثاني بدل البعض من الكل، سواء كان ذلك البعض قليلا أو كثيرا، هذا البدل بدل بعض من كل، يعني أن يكون البدل بعضا أو بعضا من المبدل منه، سواء كان هذا البعض قليلا أو كثيرا، نحو أكلت الرغيف ثلثه، فقوله ثلثه بدل من الرغيف وهو بدل بعض من كل، أو نصفه كذلك، أو ثلثيه كذلك، ولا بد، هذا شرط من شروط، هذا شرط بدل البعض من الكل، لا بد من اتصاله بضمير يرجع للمبدل منه، وهذا الضمير إما مذكور كالأمثلة أو مقدر، يعني الأمثلة السابقة أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه، هذا الضمير موجود وهو الهاء في البدل، ولكن قد يكون الضمير مقدرا كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من هنا بدل من الناس، والعائد والضمير المقدر تقديره أي منهم، ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم إليه سبيلا، فالضمير لا بد أن يكون متصلا بالبدل إذا كان بدل بعض من كل، إما مقدر وإما ظاهر، وقد مثلنا على ذلك. النوع الثالث بدل الاشتمال، بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه، الآن اتضح معنى بدل الكل من كل. والنوع الثاني هو الذي ربما وضح الأول، بدل البعض من الكل، بدل بعض من كل. المؤلف قال بدل البعض من الكل، وفي تعريف لفظة بعض وكل بالألف واللام كلام، فجمهور النحويين لا يجيزون ذلك، ولكن المؤلف عبر بهذا التعبير. النوع الثالث قلنا بدل الاشتمال، ومعنى الاشتمال أن يكون البدل، أن يكون المبدل منه مشتملا على هذا البدل، وهناك علاقة بين هذا البدل والمبدل منه، لكن العلاقة أو العلاقة ليست من باب الكلية والجزئية. إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة كلية وجزئية فهو بدل البعض من الكل، أما إذا كانت العلاقة غير ذلك فلا تعد من باب بدل بعض من كل، فيكون من بدل الاشتمال، أي أن هذا البدل المبدل منه مشتمل عليه، كأن تقول مثلا يعجبني زيد علمه، هذا العلم طبعا لا يمكن أن نقول أن علمه بدل كل من كل، لأنه ليس زيد، ولا يكون بعض من كل، لأنه ليس جزءا من زيد، وإنما هذا الأمر، وإنما زيد مشتمل على هذا الأمر، كما أنه مشتمل على أشياء أخرى أو أشياء أخرى. فإذا هذه العلاقة ليست علاقة جزئية وكلية، فتسمى بدل اشتمال. فلو قلت مثلا ضربت زيدا رأسه، نقول هنا بدل بعض من كل، لأنه جزء من زيد، كما نقول أكلت الرغيف ثلثه، لأن هذا المعدود أو هذا البدل هو جزء من الرغيف. أما يعجبني زيد علمه أو فضله فهذا ليس جزءا من زيد، وإنما زيد مشتمل على هذا الشيء. فهذا هو الفرق بين بدل الاشتمال وبدل بعض من كل. قال ممثلا على بدل الاشتمال نحو أعجبني زيد علمه، ولا بد من اتصال بضمير، يعني في بدل الاشتمال كما هو الحال في بدل بعض من الكل، ولا بد من اتصاله بضمير إما مذكور كالمثال أو مقدر كقوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، أصحاب الأخدود النار، أي فيه، فالنار بدل اشتمال، لأن الأخدود مشتملة على النار وغيرها. النوع الرابع وهو البدل المباين، هذا النوع من البدل كما قال النحويون لا يوجد في القرآن الكريم، ولذلك لا تجد أمثلة من القرآن الكريم عليه، والقرآن منزه عنه لأنه مبني على الغلط والنسيان والإضراب، ولذلك لا تجده في القرآن الكريم. قال رحمه الله الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام، يعني هذه الأقسام الثلاثة سنلاحظ أن الأمثلة المثال واحد ينطبق على الثلاثة، لماذا؟ لأنه يختلف بحسب القصد والإرادة، فالمثال الواحد ينطبق على الثلاثة، يعني على الثلاثة الأقسام، بتغير القصد والإرادة. كيف ذلك؟ تعالوا لنرى ماذا سيقول المؤلف في بيان هذه الأقسام. قال: الرابع البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام. بدل الغلط، لنجعل عندنا مثال نطبق عليه، وهو مثلا رأيت زيدا الفرس، وهو سيذكر ذلك. رأيت زيدا الفرس، يقول المؤلف وهو ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب. يعني كيف معنى الغلط واضح، والنسيان واضح وسيبين معناهما، والإضراب هو أن يذكر شيئا ثم يطرأ على ذهنه شيء آخر فيضرب عن الأول ويذكر الشيء الآخر. سيبين المؤلف الفرق بين هذه الثلاثة، وسنجد أن الفرق بينها هو من جهة القصد والإرادة. قال رحمه الله: نحو رأيت زيدا الفرس. لاحظ هذا مثال واحد. قال: لأنك أردت أن تقول، هذا مثال على الغلط. الآن مثال على الغلط، سيجعل هذا المثال للغلط. البدل هنا بدل مباين، وهو للغلط، بدل الغلط. كيف يكون للغلط؟ قال: لأنك أردت أن تقول رأيت الفرس فغلطت فقلت زيدا، فهذا بدل الغلط. يعني كأنك كنت تريد أن تقول رأيت الفرس، لكنك غلطت وقلت رأيت زيدا، ثم تداركت وقلت الفرس، فهذا بدل الغلط. قال: فإن قلت، لاحظ الآن نفس المثال لكن القصد سيتغير. فإن قلت رأيت زيدا، ثم لما نطقت به تذكرت أنك إنما رأيت فرسا فأبدلته منه، فهذا بدل نسيان، فهذا بدل نسيان. إذن الأول حصل غلط في النطق وفي التعيين، والثاني لم يحصل غلط لكنك حصل تذكر بأن المرء هو الفرس وليس زيدا. قال رحمه الله: وإذا أردت، الآن سيبين بدل الإضراب النوع الثالث. وإذا أردت الإخبار في نفس المثال، أولا بأنك رأيت زيدا، ثم بدا لك، الآن أنت ما أخطأت، ما غلط ولا نسيت، لكن بدا لك أن تخبر بأنك رأيت الفرس، فهذا بدل الإضراب، بمعنى أنك ما غلطت عندما قلت رأيت زيدا لأنك رأيته ولم تكن ناسيا، لكنك لما ذكرت زيدا أردت أن تذكر أيضا الفرس فتضرب عن الأول وتذكر الفرس، فهذا يسمى بدل إضراب. إذن البدل المباين يعني البدل مخالف للمبدل منه، بخلاف الأنواع الثلاثة أو النوع الأول بدل كل من كل، والنوع الثاني بدل البعض بدل بعض من كل، والنوع الثالث بدل اشتمال. هذه الثلاثة البدل هو له علاقة بالمبدل منه، أما في هذا النوع الرابع فالبدل مباين يعني مخالف للمبدل منه. لاحظوا لا توجد علاقة بين الفرس وزيد في المثال السابق. الآن انتهى المؤلف من بيان أقسام البدل، وهي المسألة الثانية في هذا الباب. المسألة الثالثة، قال رحمه الله قبل أن ندخل للمسألة الثالثة تتمة، قال: ومثال الفعل لاحظوا أن أمثلته أغلب إن لم تكن كلها أغلبها في الأسماء. الآن سيمثل على البدل في الأفعال، لأن البدل كما يكون في الأسماء يكون أيضا في الأفعال. قال: ومثال الفعل قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. قوله يضاعف بدل من يفعل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. قوله يضاعف هنا بدل، ولذلك جاء مجزوما. نعم، فهو بدل من قوله يلقى أثاما، وليس من قوله ومن يفعل، لأنه بدل من جواب الشرط، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. فهذا مثال على البدلية في الفعل. انتهى الآن المؤلف من بيان المسألة الثانية، وهي في أقسام البدل. المسألة الثالثة في حكم البدل: تقدم لنا أحد أحكام البدل، وهو أنه يتبع المبدل منه في الحكم الإعرابي، وقد تقدم في بداية الباب. وهنا سيذكر حكما آخر فيقول: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، بمعنى أن البدل لا يشترط فيه أن يكون مطابقا للمبدل منه في التعريف والتنكير، ولذلك قال: ويجوز إبدال النكرة من المعرفة، واستشهد بقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال هنا نكرة وهو بدل، والمبدل منه الشهر الحرام الشهر، وهو معرفة، فدل على جواز ذلك. وبذلك يكون المؤلف قد انتهى من بيان المسائل الثلاث. إذن خلاصة هذا الباب أن فيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى في تعريفه، وهو أن البدل هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، فقولنا التابع يدخل معه جميع التوابع، وقوله المقصود بالحكم يخرج النعت وعطف البيان والتوكيد، لأنها مكملات وليست مقصودة بالحكم، وقوله بلا واسطة يخرج العطف عطف النسق، لأنه وإن كان ما بعدها ما بعد الواو هو المقصود بالحكم، إلا أن المقصود هنا جاء بواسطة. المسألة الثانية في أقسام البدل، وقلنا إن للبدل أربعة أقسام: الأول بدل الشيء من الشيء، الثاني بدل بعض من كل، الثالث بدل الاشتمال، الرابع بدل المباين، وهو ثلاثة أقسام باعتبار القصد والإرادة. ينقسم هذا البدل الرابع إلى ثلاثة أقسام: بدل الغلط، وبدل النسيان، وبدل الإضراب. أما المسألة الثالثة فهي في حكم متابعة البدل للمبدل منه في التعريف والتنكير، وقد بينا أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة، واستشهد بقول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قتال بدل وهو نكرة، الشهر الحرام مبدل منه وهو معرفة، فدل ذلك على جواز إبدال النكرة من المعرفة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.